الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، قبل أن نبدأ في درس اليوم، أحب أن أنبه إخواني الكرام على أن هذه الجلسة المباركة من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ينبغي أن يستحضر الإنسان فيها نوايا. النية الأولى تستحضر أن تأخذ أجر الحج والعمرة، لما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين عاد بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. اللهم ارزقنا هذا الفضل. النية الثانية أنك صليت الفجر وجلست، فتجلس بنية أن تدعو لك الملائكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصلي فيجلس في مصلى إلا والملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه، يعني ما لم ينتقض وضوءه. النية الثالثة نية الجلوس لدرس العلم، فإن الجلوس بهذه النية تجعل الملائكة تحفك وتغشاك الرحمة وتتنزل عليك السكينة. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. النية الرابعة أن هذا جمع صالح طيب، فلعل أحدنا يكون رجلا صالحا فتتنزل عليه الرحمة فتشملنا معه، لأن الجلوس مع الصالحين قربة إلى رب العالمين تبارك وتعالى. النية الخامسة أن تجلس بنية صلاح قلبك وإصلاحه، فكم في قلوبنا من الأمراض والأهواء، من حب الدنيا والحرص والطمع والحسد والغل ونحو ذلك من الأمراض التي تعتري قلوبنا، فالجلوس في مثل هذه الجلسات المباركة الطيبة حيث تتنزل عليه مستكين، والسكينة طمأنينة تنزل من السماء على القلب فتجعله راضيا بقضاء الله وقدره، فيكون قلبا مطمئنا ساكنا. النية الأخرى أن تنوي أن تعتكف هذه اللحظات في بيت من بيوت الله، حتى لو لم تكن معتكفا العشر الأواخر، مجرد ما تدخل لصلاة الفجر انوي أن تعتكف هذه اللحظات على مذهب الشافعي رحمه الله، الذي يرى أن الاعتكاف ينعقد ولو لحظة، والاعتكاف معناه الانقطاع في بيت من بيوت الله للتقرب إلى الله. نعم، إذا نوى الإنسان الاعتكاف أخذ أجر الانقطاع، أجر الاعتكاف أجرا خاصا غير هذه الأجور المذكورة. النية الأخرى أن تنوي أنك تنزل ضيفا على الله عز وجل في بيته، وحق على الله أن يكرم أضيافه. أتظن أنك تحط رحلك في بيت أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، تطلب منه المغفرة والرحمة والعفو والصفح والسماح، وتعترف أمامه بذنوبك وتقصيرك، والله عز وجل الكريم الرؤوف الرحيم لا يجبر كسرك ولا يغفر ذنبك ويردك خائبا، نحن لا نظن بالله ذلك، بل نحن نظن بالله الكريم الذي كرمه ملأ الدنيا والآخرة ومغفرته وسعت كل شيء، حينما حططنا رحالنا في بيته سبحانه وتعالى واعترفنا بتقصيرنا وذنوبنا وجئنا إلى هذا المكان ليطهرنا ربنا من دنس الدنيا ولوث المعاصي، ألا يخرجنا من بيته سبحانه وتعالى إلا وقد غفر لنا. فالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، وهو يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو ملأت ذنوبك عنان السماء السحاب، يا ابن آدم لو ملأت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بملء الأرض مغفرة. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هل رأيتم أكرم من هذا؟ هل رأيتم أرحم من هذا؟ فالله سبحانه وتعالى حينما ذكر مغفرته ورحمته قال: ورحمتي وسعت كل شيء. الله عز وجل الذي غفر للكفار الذين كانوا يعبدون الأصنام ويسجدون لغير الله حينما أقروا بذنوبهم وأسلموا ودخلوا في الإسلام، غفر الله لهم وجعلهم من الصالحين. فكيف ونحن جئنا إلى بيت رب العالمين سبحانه؟ فأحسن الظن بالله عز وجل، لما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. اللهم اذكرنا في الملأ الأعلى. فأنتم الآن تذكرون الله بطلب العلم والذكر والتشبيه في ملأ من الأرض، الله عز وجل الآن يذكركم في ملأه الأعلى بين الملائكة، والناس يأتون في هذه العشر يقيمون الليل أو بعض الليل طمعا في رحمة الله عز وجل، وكل منهم جاء ممتلئا حبا لله وشوقا إلى الله عز وجل وانكسارا وذلا لله تبارك وتعالى. وإننا نحسن الظن بربنا أنه لا يرد منا أحدا أبدا منتشرا، ولا يرد منا أحدا أبدا إلا مذكور الخاطر سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، ونبدأ في درسنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، كتاب البيوع باب الهبة، الحديث 85 عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. الحديث 86 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. يؤخذ من الحديث الأول أنه لا يجوز للإنسان أن يشتري صدقته، إذا تصدقت بصدقة لا يجوز أن تشتريها بالمال ولو كانت غالية الثمن أو رخيصة الثمن. ويؤخذ من الحديث الثاني أن الإنسان إذا وهب هبة، يعني أهدى هدية، لا يجوز له أن يرجع فيها. وللعلماء في ذلك تفصيل: جواز العود في الهبة قبل تملكها، قاعدة الثانية، حرمة العود في الهبة بعد تملكها، أي أنك إذا أهديت لرجل شيئا ووصلت هذه الهدية إلى يدك لا يجوز لك أن تأخذها منه ويحرم عليك ذلك، كالكلب أكرمكم الله يقيه ثم يعود فيأكل قيئه مرة أخرى، هذا لا يجوز. أما إذا قلت الإنسان أنا أحضرت لك هدية من الخارج ليس من حقي أن يطالبك بها، فلك أن ترجع قبل أن تملكه هذه الهدية. نعم. باب العدل بين الأولاد في العطية. الحديث 87 بعد 100 عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. وملخص هذه القصة أن النعمان بن بشير رضي الله عنه، وقد قلنا سابقا بأنه أول مولود للأنصار في الإسلام، النعمان بن بشير رضي الله عنه، أراد أبوه أن يكتب له حديقة بستانا كالرجل الذي يفرح بولده فيكتب له فدانا زيادة على إخوانه. وكان النعمان بن بشير له زوجتان، كان أبوه بشير له زوجتان، فلما أراد أن يكتب لابن هذه الزوجة النعمان، انظر إلى تقوى المرأة، لم تفرح بذلك ولكن قالت: لا، لا تعطيه حتى تذهب فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أقر على ذلك فاكتب لابني، وإلا فلا أريد لابني شيئا حراما. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أردت أن أكتب هذا البستان للنعمان. قال: أكل ولدك أعطيته مثله، كل ولد بستان؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على زور ولا ظلم. فرجع ورد هذا الصدقة، يعني هذا البستان، ولم يكتبه لولد. يؤخذ من هذا وجوب العدل بين الأولاد. نعم. جميل. هذا السؤال يقولون بأن ثلث التركة للوالد أن يتصرف فيها، هذا كلام صحيح بشرط ألا يكتبها لوارث، يعني يكتب ثلث التركة لجاره أو لفقير أو لرجل قريب ابن عمه مثلا، لكن ليس وارثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. فالإنسان لا يكتبها لابنه ولا لأحد ولا لزوجته، لا لوارث. والعدل بين الأولاد يا إخواني إنما هو عدل في كل شيء إلا ما دعت إليه الحاجة. فلو أن إنسانا جالس أكرمكم الله على العشاء، فليس من العدل أن يعطي كل ولد ورك ورك ورك ورك، أحياط الكبير قطع والصغير قطع، هل يجب أن يسوي بين الأولاد في ذلك؟ لا، لا يجب. ليه؟ لأنه يجب أن يعطي كل إنسان حاجته، فهذا الفلاح الذي يعمل طوال اليوم في حاجة إلى أكل أكثر من هذا الطفل الصغير، فهذا لا يجب فيه العدل كذلك. ولد في كلية الطب، ولد في كلية التربية أو في دبلوم تجارة، فهذا يأخذ مصاريف أكثر من هذا. هل يجب إذا أعطى الولد في كلية الطب 1000 يعطي اللي في دبلوم 1000؟ لا، لا يجب، يعطي لكل إنسان كفايته، هذا لا يجب العدل فيه. إذن الجور والظلم المنهي عنه بين الأولاد أن يعطي لولد أثرة على غيره، أولاد كلهم سوافية يكتب لولد شقة ويترك الباقيين، أو يشتري الولد سيارة ويترك الباقيين، أو يكتب لولد فدانا ويترك الباقيين، لا يجوز مثل هذا. وأجاز بعض العلماء مثل هذا في بعض الحالات. مثاله رجل عنده أولاد أحدهم مشلول لا يستطيع أن يتكسب، فآثره بنصف كدان أو آثره ببيته من أجل حاجته لذلك، أو مريض ينفق في الشهر مثلا 500 جنيه علاجا وهذا المرض مزمن، فلا بأس حينئذ أن يفضله بشيء من أجل حاجته، فمثل هذه الأمور يجب أن ننتبه إليها. باب هبة العمرة. الحديث 88 بعد 182 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة فهي له ولعقبه، فإنها للذي يعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. هذه كانت معاملة مشهورة عند الجاهليين قبل الإسلام. كان الرجل عنده عدة بيوت، فيقول لصديقه: خذ هذا البيت عمرك، فإذا مت رجعت إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط وأبقى العمرة، فقال: من أعمر عمرة فيها له ولعقله. لو قال خذ هذا لك تصير له ولأولاده من بعد سواء مات أو ظل حيا، فقال: لا تفسدوا أموالكم بالعمرة. لكن هذه الآن ليست موجودة. باب اللقطة. الحديث 89 بعد 182 عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعكاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وثقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يردها ربها. وسأله عن الشاة، فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. ما هي اللقطة؟ ما هي اللقطة؟ هي الشيء الضائع الذي لا يعرف صاحبه. رجل يمشي في الطريق فوجد حقيبة ملقاة، فحمل هذه الحقيبة وذهب إلى بيت ففتحها فوجد فيها 100,000. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه وجوبا، وإن لم يفعل ما أذكره لك يأس، يجب عليه أن يعرفها سنة كاملة، يعرفها سنة كاملة. قال بعض العلماء: ينادي في نفس المكان الذي وجدها فيه كل يوم مرة في الأسبوع الأول، وكل أسبوع مرة في الشهر الأول، وكل شهر مرة في خلال العام، فإذا جاء صاحبها أداها إليه ولم يأخذ منه شيء، إنما أجره على الله. والمسحور عند بعض الناس له الخمس وله العشر وله كذا، هذا كله لا أصل له في الشرع، إنما له الأجر والثواب منه. وإن أهمل وضعها وسأل مرة أو مرتين وأهمل يأسن، لأنه أضاع حق صاحبه. وإلا فليأخذ بقول الإمام أحمد، يقول دعها، واحد وجد مثلا 1000 جنيه على الأرض يتركها ويمشي، إذا كان لا يثق في نفسه أنه متفرغ لتعريفه يتركها، سيأخذها غير يأخذها، أنت غير مسؤول عنها. فهذه هي النقطة، النقطة هي المال الضائع. فإن عرفها سنة كاملة ولم يأتي صاحبها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فاستنفقها ولتكن وديعة عندك حتى يأتي صاحبها، خلاص أدخلها في مالك، 100,000 أدخلها في مالك حتى يأتي صاحبها. بمعنى أنه وضعها في تجارة وربحت، بعد 5 سنوات جاء الرجل وأعطاه نفس الصفات، كانت صفاتها كذا وكذا، لكن هذه 100,000 صارت 200,000 أو 300,000، كم يعطيه؟ يعطيه 100 فقط. هب أنها خسرت منه ونزلت إلى 50، كم يعطيه؟ 100. هذا بعد سنة، لكن قبل سنة لا يجوز التصرف فيه، لا يجوز التصرف فيه. اللهم إلا إذا كانت لقطة تخشى، واحد ماشي على الطريق وجد أكرمكم الله سوال خيار، فحمله يسأل عن أصحابه، سوال خيار ده لا يتحمل سنة ولا شهر، فماذا يصنع في الخيار؟ إما أن يبيعه ويأخذ ثمنه، وإما أن يأكله بثمنه، تمام؟ إما أن يبيعه ويحفظ ثمنه مثلا ب100 جنيه ويحفظه، لكن قبل ذلك يصنع ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به، قال إيه؟ اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. ما معنى وكاءها؟ وكاءها يعني الإناء الذي فيه، وعفاصها يعني رباطه. كيف يعني؟ كان زمان الناس ليست عندهم محافظ محفظة لكي يضع فيها النقود، وإنما كان يعمل مخلة من قماش ويضع فيها النقود ويجعل لها خيط يربطها به، أليس كذلك؟ هذا سرة، سرة، أيوة سرة من قماش، هذه السرة ويعمل لها أستك ويدككها بالأستك. السرة من القماش دي اسمها الإيه؟ العفاص. العفاص يعني الإناء الذي توضع، والخيط الذي يربط به. بعض الناس كان يعمل الخيط اللي بيربطها به أخضر، وبعض الناس يعملوا أحمر، وبعض الناس يجعلوا أبيض. فرجل وجد صرة فيها ما يخفيها ويقول من ضاع منه شيء، لا يقول مالا، من ضاع منه سفاجر يقول ضاع مني ما أعرف، يقول كان الوعاء أزرق والوكاء يعني الرباط أحمر. طيب كم فيها من المال؟ كان فيها 100 دينار أو فيها 10 جنيه أو 10,000 جنيه، فيعطي له إياه. فالآن لو الواحد وجد محفظة يأخذها، يعرف على متى محفظة لها 3 جيوب، الجيب الأولاني كان فيه 10، والثاني 100، والثالث 50، فيها 5,000 مثلا، ثم يقول من ضاع منه شيء، يعرف، إذا أعطى صفاتها أعطى له إياه، وإذا لم يعطي صفاتها يقول لا ليست لك، لعل لقطتك أخذها غير، وهكذا. اعرف وكأها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، يعني انفقها بعد سنة ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه، الكلام ده بعد سنة. وسأله عن ضالة الإبل، طب واحد وجد بعيرا شاربا لا يعرف صاحبه، وانتم عارفين العرب كانوا يطلقون العير في الصحراء باليوم واليومين تأكل وترجع إلى أماكنه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لك ولها، لأن ضلت الإبل لا يأكلها ذئب يخاف من الإبل ولا تضيع، معها إيه؟ معها وعاءها وخفها نفسه بتمشي بيه ما حدش يأذيها، والمية في بطن الإبل البعير ممكن يقعد 3 أيام لا يشرب لأنه بيشرب ماء ويكون عنده احتياطي وتتحمل الجوع. إذا ظلت الإبل لا يأخذها، اتركها حتى يأتيها ربها، يعني يأتيها صاحبها. وسأله عن الشاة، وجد شاة إما معز أو غنم، فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأن الشاة ممكن يأكلها الذئب، إن تركتها تبيت برا بالليل ربما يأكلها الذئب، فخذها عندك وعرفها. طيب هذه الشاة تحتاج إلى أكل، لو عرفتها شهرا أو شهرين وأنت تطعمها ثم جاء صاحبها ماذا تصنع؟ تأخذ ثمن الطعام وتعطيه إياه. هذه بالنسبة للنقل. والعجلة والحمار والفرخة والدجاج، نعم. خلاص ما تأكد نفسك. العلماء قالوا بأن اللقطة تنقسم إلى قسمين، كلامك جميل. قالوا اللقطة التي لا يتهافت عليه ولا تتبعها همة أو صوت الناس، هذه لا تسأل عنها أصلا. يعني واحد ماشي وجد ربع جنيه أو وجد قلم الرصاص يأخذ يحطه بجيب، إن هذا لا يسأل عنه أحد. وهذه تختلف من مجتمع إلى آخر، ممكن تجد ربع جنيه في بعض القرى مهم جدا، وفي بعض الأماكن 10 جنيه لا قيمة له. يعني أنت مثلا ماشي في السعودية وقع منك 10 ريال أو وجدت 10 ريال لا قيمة له، 10 مثلا 10 ريال هنا مثلا تساوي 15 جنيه، لا 15 جنيه لها قيمة في بعض الأشياء بإثمها ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني الأشياء التافهة يأخذها بإنسان. أما الأشياء الأخرى التي لها وزن في المجتمع، 20 جنيه 50 جنيه 100 جنيه، واحد وجد 100 جنيه يأخذها حطها في المسجد، هذا أن صاحبها كان فقيرا ومحتاج لا يريد أن يتصدق، واحد يقول أنا أخذت 100 جنيه وضعتها في المسجد بنية صاحبها، فصاحبها مدين والناس بتتصدق عليه، كيف تصنع ذلك؟ إذن اتركها، أنا وجدتها في مكان أتركها، ربما صاحبها يرجع يأخذها أو يأخذها غيري ممن يعرفها حتى تصل إلى صاحبه. إذن المال إذا كان تافها إما أن تأخذها أو تضعها في المسجد زي مجال الاستبراج، لكن لو المال له وزن في المجتمع كعشرين جنيه 50 جنيه 100 جنيه فلا بد من تعريفها أو تتركها على الأرض. نعم. أحسنت. حينما تبيع لو وجد خيار أو وجد خروف ولا يستطيع أن يطعمه، بيجيب 2 ويبيعه خروف ب300 جنيه مثلا، اشهدوا يا جماعة ب300 جنيه، ويبدأ يعرفه، يعرف صفاته، كان شكله كذا وكذا وكذا ويعرف، فإذا جاء صاحبه يقول له أنا بعته ب300 جنيه بشهادة فلان وفلان اتفضل ب300 جنيه. نعم. باب الوصايا، الحديث 90 بعد 100. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصية. الوصية مهمة جدا يا إخواني، ينبغي للإنسان ألا ينام إلا ويوصي، إما كتابة أو شفوية، لا سيما إذا كانت عليه ديون أو حقوق للعباد. يا أولاد انتبه، علينا للدكان البقالة بتاعت فلان دي 20 جنيه وعلينا للصيدلية 50 جنيه، لو أنا مت أدوها. هذه وصية شفوية. أو يكتب، إذا كان تاجر له معاملات يكتب هذه المعاملات حتى إذا مات ينظروا. لماذا؟ لأنه قد يكون عليه ديون ويموت وأولاده لا يعرفون ويعذب في قبره بدينه، لما رواه مسلم في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى قتل أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إذا قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مجبر صابرا محتسبا تكفر عنك خطاياك. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم بنيه ثم قال: أعد مقالتك، ماذا قلت؟ قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى قتلت أتكفر عني خطاياك؟ قال: نعم، إن قاتلت في سبيل الله حتى قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مجبر إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. يعني حتى الشهيد في سبيل الله لا يكفر دينه، حتى لو كان من أهل الجنة تحجب نفسه عن الجنة حتى يقضى دينه، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه. ولا يكفي الديون أن يقول الولد: ديون أبوي علي، اللي ليه دين عند أبي علي. طيب، عليك يا باشا، وبعدين ويترك الديون لا يشدده، هذا ليس صحيحا. ديون أبوك عليك لو لم يترك شيء، لو لم يترك فدانا ولا بيتا، يبقى ديون أبوك عليك جزاك الله خيرا ويبدأ شدد برحمة. لكن أبوك ترك فدانا ومدين للبنك ب10,000 ومدين للناس ب5,000، إذن أنت أيها الوارث لا يحل لك أن تنتفع بالتركة حتى تبيع جزءاً وتشدد الدين. أنت لا تشدد من عند نفسك، أنت تشدد من تركة البنك، أنت لا فضل لك في ذلك، مالك يشدد عن نفسك. جاءني شاب وقال: أبي توفي وعليه ديون. قلت له: قال عليه تقريباً 20,000 للبنك. أبوك ترك أراضي؟ قال: نعم، ترك حوالي 3,000. قلت: جميل، بع قراط تشدد. قال: لماذا؟ قلت له: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي رجل جاء أخوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، توفي أخي وعليه دين. فقال: اقض بين أخيك. فجاء في اليوم الثاني: قضيت دينه؟ قال: لا يا رسول الله. ثم جاء في اليوم الثالث: قضيت دين أخيك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن برد جلده، الآن برد جلده. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فقلت هذا الحديث له، قال: ماشي عم الشيخ، ولكن احنا ان شاء الله بإذن الله في الموسم لما ناخذ الحصيدة بإذن الله الأرض هتطلع زرع ونسدد البنك. قلت له: بقى على الموسم كم؟ قال: 2 شهر. قلت له: أنا أقول لك الآن برد جلدي وأنت تريد أباه يظل 2 شهر لا يبرد جلده؟ قال: يعني يرضاك نبيع من الأرض؟ انظر. ولذلك أنا أقول لك: لا ابنك ينفعك ولا زوجتك تنفعك، لا تستدين عشان تستدين وتبني لهم بيوت وتستدين وتبني عمارات والأولاد هيشددوا هيسيبوك جلدك لا يبرد حتى يشددوا إن شاء الله في الحصيدة دي أو الحصيدة اللي بعدها 6 أشهر أو سنة حتى يشددوا. فهذه مسألة مهمة، توفي بالديون ولا تستدين إلا لضرورة. الأمر الآخر: اوفي، قل: يغسلني ناس أمناء يدفنون على السنة، ليس هناك صوان ولا اجتماع عند الموت. البدع الموجودة في مجتمعك حاول تنبه عليه. أدفن في لحد، لا أدفن في قبر عالي مرتفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. كل هذه البدع تنبه عليه. لو أنك نبهت على هذه البدعة ثم خالف الناس، خالف أهلك وقالوا جاي عيلة فلان والناس هتجينا من كل مكان، لازم نعمل سوان طويل عريض ونجيب الشيخ فلان يقرأ لنا 40، لأن كده الناس هتاكل وشنا، يعني خالف الوصية، أنت قد برئت ذمتك والإثم عليك. أما إذا لم توصي فأنت شريك في الإثم، شريك في الذنب، فلا بد أن توصي في البدعة اللي في المجتمع. لو المجتمع ما فيش البدعة دي لا حاجة في الوصية، تكتب الوصية دي بخط يدك وتكتبها بتاريخ كذا، وتقول وديوني في دفتر، لأن الديون بتتغير على طول، وديوني في الدفتر فلان في المكان الفلاني. تبقى الوصية دي كلها من يغسلك ومن يكفنك، أين تدفن، محدش يشرف عليك ولا يشوط وإلى آخره، واستغفروا لي عند القبر، هذه الأشياء تكتبها في الوصية. قال ابن عمر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيتن أحدكم ليلة إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، قال ما فاتت ليلة إلا وكتبت وصيتي عند رأسه. نعم. المبيدات والمعاملات التجارية تكون في دفتر، وبعدين هو يسأل سؤال يقول ما بعرفش سعره، بيسحب المبيدات وخلاص، هذا ليس صحيح، لابد من معرفة السنة. بتاخد مبيد تقول له بكام، يقول لك كاش ولا تقسيط، تقول له على الزرعة يقول لك جيب 50 وجيب 90 وجيب 40، تمام، فتكتب ورقة تشدد ديون التي في المكان الفلاني. نعم. احنا تكلمنا عن هذه المسألة، قلنا بأن لو وقف واحد وقال ديون أبوي علي ولم يشدد شيئا لا يشكر، ديون أبوه عليه ليه؟ ما أبوه ترك تركة، ديون أبوك عليك جزاك الله خير، أنت وكيل عنه، قوم ابدأ من الصباح وشد ما دمت تعرف الغرماء. نعم. طيب ناخذ خلى الأسئلة الآخرة. الحديث 91 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال صلى الله عليه وسلم لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن الباهي سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات في مكة. وقد وقعت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد رضي الله عنه مرض مرضا شديدا حتى ظن أنه في غرغرة الموت، فقال يا رسول الله ليس لي إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ خلاص وبيموت، أتصدق بثلثي مالي وأترك له ثلث؟ قال قلت لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. قلت فالشطر نصف مالي؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم، تتركهم يعني عالة فقراء يتكففون الناس، يطلبون من الناس الصدقة، وإنك لن تنفق نفقة دي قاعدة مهمة جدا، أتمنى من كل إنسان أن يطبقها في حياته بالنية الصالحة. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك، يعني في فم امرأتك. يعني إيه؟ معنى هذا الحديث أن الإنسان إذا نوى التقرب إلى الله بالإنفاق على زوجته وأولاده يعد صدقة. يعني جايب طماطم وبطاطس وباذنجان ولحما وسمكا وداخل على زوجتي واولادي بنيه انه يطعم هؤلاء الزوجه والاولاد لانهم مسلمين ليتقووا بهذا الطعام على طاعه الله بهذه النيه الطيبه، كل اللي انفقوا ياخذوا صدقات كانه تصدق به في سبيل الله. لكن جاب سمكا ولحما وكذا وخلاص ولم يخطر بباله شيء لا يؤجر ولا يفعل. ولذلك كثير من الناس ينفق كثيرا ولا يؤجر. انتبه، المسألة تحت بنية فقط. قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأة، حتى الطعام اللي بتجيبه تأكله زوجتك. بل في صحيح مسلم ما هو أعجب من ذلك، أن الإنسان لو داعب زوجته وهو بيأكل وأخذ قطعة لحما وقال لازم تأخذها في فمك يا زوجتي يا أم فلان، تقول له لا طب هات في إيدي، يقول لا لا لازم في فمك خذي، فأعطاه في فمك. هل تعلم أن هذه طاعة تتقرب بها إلى الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الحقيقة، لأن النساء يا أخواني المرأة عقلها صغير وتحتاج إلى من يسعدها ولو بكلمة أو بحركة، فأنت حينما تسعدها بهذه الحركة تؤجر وتساعد. ومن رحمة ربنا بالرجال أن النساء ناقصات عقل ودين. تعرف لو الرجال لو الحريم دول هم سمعنا وبعدين يصف راجل، لو الحريم دول كاملين في العقل لا يمكن أن يعيش رجل مع امرأة في بيت. لكن من رحمة ربنا أن المرأة ناقصة تنسى، يأتيها مثلا ولادة تقول لا لن أحمل بعد ذلك، وبعدين تروح أمور الولادة وتنسى وكذا وتفرح وتشتاق للأولاد مرة أخرى تنسى كل اللي فات. لو راجل كان وقف عند كلمتي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء خلقنا من ضلع، ضلع عارفين الضلع؟ ضلع اللي في الصدر دي، جبت انت لحم عجالي فيها ريش، شفت الريش دي؟ دي اسمها الضلوع. خلقنا من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، يعني ايه؟ رأسه، هو رأسه الأعوج، إن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن جئت تقيمه كسرته وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. يعني الواحد يفوت للمرأة أحيانا ويداعبها كما يداعب الطفل، يعني لابد أن يعاملها كامرأة ليست كرجل. ولا أنا قلت لك قبل كده مرة لماذا تضعين هذا في هذا المكان، خلاص فوت لها بعض الأشياء. والعوجات هذا من جمال المرأة. الفلاحين عارفين كويس ان المنجل اللي بيحشوا بيه اعوج، عارفين المنجل المحشي يحش بيه محشوط بيه الزرع ومحش بيه البرسيم اعوج. لو عملنا منجل مستقيم كده زي السكين تعرف تحش بيه؟ لا تستطيع ان تحصد به، فجماله انه اعوج. فكذلك جمالها انها عوج، فالعوجات ليس عيبا في المرء انما هو جمال فيها وميز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ما تجعل في فم امرأتك، فهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنك إن دعبت زوجتك وضعت في فمها شيئا فإنها تسعد بهذه الحركة، وأن هذا يدخل السرور عليها فتؤجر وتثاب على ذلك. إن كل حركة يفعلها الرجل لإسعاد زوجته يؤجر عليه، وكل حركة تفعلها المرأة لإسعاد زوجها أيضا تؤجر عليه. يعني أحيانا الرجل جاي من بره متعب منهك تعبان طول اليوم ومتأخر للساعة 2:30 أو 3 وجاي جائع، دخل وجد زوجته لابسة الفستان الجميل وتمام وشبشب وعمالة تلف حواليك ترجع بالشبشب، أول مرة تلبس الفستان ده يقول يا جهز لنا الغدا يلا أنا جعان، وهي عمالة تلف حواليه 7 مرات عشان يقول حاجة، قول أي حاجة، قول إيه الحلاوة دي، قول فستان حلو هياخد منك حتة، قول أي كلام، أي كلمة تقولها ستؤجر عليها وتساب. يعني أنت قبل أن تلتزم كنت واقف على الناصية الهز ينز والنط ينط والكلام الفارغ ده كله، ولما تزوجت وصار هذا الكلام أجرا وثوابا انتهيت خلاص ما فيش. هذه الأشياء شيء مهم مهم يا إخوان، يمكن الإنسان أن يجعل حركات وكلام وأشياء في البيت أجرا وثوابا، حتى مع الطفل الصغير يداعب، أحيانا يجي ابنك ما بيعرفش يتكلم أبي إيه يقول يا سلام يقول كلام تفهمه إنك أنت فاهم وانت مش فاهم اي حاجه في البساطه، بس تفتح صدرك لجنك وعمال يقول هو هو وهو صغير لم ينطق، هذا يسعد الولد، تؤجر وتثاب على مثل هذا. قال اخلف بعض اصحابي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في مرض الموت، قال لعلك تخلف وينتفع بك اقوام ويضر بك اخرين، وفعلا مد الله في عمره، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي أبو بكر وظل سعد بن أبي وقاص وكان قائد موقعة القادسية، فضل الله به الروم وهزمهم به ونصر الله به المسلمين، فهذه من علامات نبوة الحبيب عليه الصلاة والسلام. الحديث 192 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. يعني يستحب للإنسان إذا أوصى لا يصب الثلث، يصب أقل من الثلث قليلا لقول النبي عليه الصلاة والسلام والثلث كثير. باب الفرائض. الحديث 193 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر، وفي رواية أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فرائض يعني فرائض يعني المواريث التي فرضها الله عز وجل، المواريث لأنها تتعلق بالمال لم يتركها الله لاجتهاد العلماء والفقهاء، وإنما قسمها الله عز وجل في قرآن لأنه يعلم أن النفس شحيح، فقوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، رجل توفي وترك زوجة وبنتا وعما، الزوجة لها الكام؟ الثمن لوجود الفرع الورث البنت، والبنت لها الكام؟ النصف، والعم له الباقي. أعطينا الزوجة فرضها الثمن والبنت فرضها النصف، والباقي نعطيه لمن؟ للعم، لأنه أولى رجل ذكر. طب لو المسألة دي فيها ابن يبقى الابن أولى رجل ذكر والعم ليس له شيء، لو المسألة فيها أب يبقى الأب أولى رجل ذكر والعم ليس له شيء، يعني لو قلنا زوجة وأب يبقى الزوجة تأخذ إيه؟ الربع، والباقي لمن؟ للأب لأنه أولى رجل ذكر. الحديث 194 عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في ذلك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من ذباع أو ذوق؟ ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذه مسألة مهمة ونسأل عنها كثيرا. يذهب المصري إلى فرنسا فيتزوج بفرنسية نصرانية، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، يجوز أن يتزوج المسلم نصرانية أو يهودية، لكن هل يجوز أن يتزوج بشيوعية؟ لا. بكافرة؟ ببوذية؟ لا. لا يتزوج بالمشركة، وإنما يجوز أن يتزوج نصرانية بشرط أن يكون الأولاد إيه؟ مسلمين. تمام. وتزوج وأحبته وأحبها وماتت المرأة وهي على نصرانيتها وكان لها مال كثير، هل يحل للزوج أن يرث هذا المال؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولو مات الرجل لا ترثه هي، أولادها لسه ما خلفتش، وأولادها لو كانوا مسلمين لا يرثون فيه. وعندنا مثلا رجل نصراني أسلم وهو الوريث الوحيد لأبيه النصراني، وأبوه هنا في مصر عنده أطيان وأشياء كثيرة، فتوفي الأب وجاءك ابنه المسلم يقول هل يحل أن أرث أبي؟ نقول لا يجوز أن ترث أبي، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر. هذا حديث الحبيب عليه الصلاة والسلام. الحديث 95 بعد 100، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. وقد تكلمنا عن الولاء قبل ذلك وبينا أن الولاء هو أن الإنسان يشتري عبدا ويعتقه، فيصير هذا العبد برغم أنه صار حرا مولى لهذا الرجل. فلو أن العبد تاجر وربح وصار له أموالا كثيرة ثم مات وليس له وارث، ليس له ابن ولا زوجة ولا وارث، فمن يرثه؟ مولاه الذي أعتقه. فلو واحد قال للمولى بيعني، وجد العبد عنده مال كثير فقال بيعني ولاء هذا العبد، أنا أشتري منك الولاء مثلا ب50,000 وأنا حر، فهذا الولاء لا يجوز ولا يباع. الحديث 93، عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة 3 سنن قيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتى بخبز وأدم من أدم البيت. فأتي بخبز وأدم من أدم البيت قال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الولاء لمن أعتق. من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، ولا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يأكلون الصدقة حتى الآن. كل من جاء بنسب صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام وادعى أنه من آل البيت لا يأخذ الزكاة ولا الصدقة، وإنما نعطيه هدية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن آل محمد لا نأخذ الصدقة. وفي رواية فإنما الصدقة أوشاك الناس. ما معنى أوشاك الناس؟ يعني الصدقة تطهر من الذنوب، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي أوشاك الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل الصدقة، فدخل وجد البرمة على النار فيها لحم، فقال ائتوني بطعام، فجابوا له خبز وزيت. قال الله ألم أرى البرمة فيها لحم؟ فقال يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريرة. بريرة كانت خادمة عندهم أو كانت مولى عتقتها عائشة، تصدق بها على بريرة، ونحن نعلم أنك لا تأكل الصدقة. قال هو عليها صدقة ومنها لنا هدية، ومنها لنا هدية. إذن يجوز حينئذ أن تقبل أنت الصدقة ثم تهدي منها ما تشاء ومن تشاء، لأنها صارت ملكا لك. وهذا حل إشكال لبعض آل البيت إن إحنا نأخذ المال كصدقة ونعطوه لهم كهدية، يعني تأخذ المال من واحد كصدقة وتعطيه لهم كهدية، ولكل واحد من آل البيت أن يسأل هذا السؤال. طبعا آل البيت منتشرين في مصر والعراق والسعودية وأماكن دي، طبعا فيه نسب صحيح وفيه نسب مزور، وكل من ادعى أنه من آل البيت لا نسأله عن نسب، خلاص هو حر لكن لا يأكل الصدقة. كتاب النكاح، الحديث 97 بعد 102، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا نداء للشباب، من استطاع أن يتزوج فلا يقدم على الزواج شيء، لا يقول أبني مشروع أولا، أو أخلص الكلية الأول، أخلص الماجستير الأول، لا، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ليه؟ لأن أفضل مشروع في الدنيا هو الزواج، وأكثر موضوع هو الزواج. ليه؟ لأنك مثلا هتعمل مشروع هذا معاك مثلا 40,000، تعمل بهم مشروع، بعد سنتين ثلاثة هيبقوا كام يعني؟ يبقوا 100,000، 200,000، كسبت لك 300,000. لكن انت لو تزوجت وربنا كرمك في السنتين ثلاثة دول بولدين او ولد وبنت، الولد يساوي كام؟ والله إذا كان ابنك غالي عليك جوزه. طب الحمد لله. ليه؟ لأن الزواج يا إخواني، شوف أنا هقول لك على حاجة. لو واحد تزوج وأنجب 10، كان محدد النسل مثلا وأنجب 10، وبعدين عاوز ينظم الناس يوقفهم طابور القصير قدامه طويل ورق وكده ينظم الناس. لو أنجب 10، لو صلوا الظهر العشرة، صلوا الظهر وهو صلى، ينكتب له كم صلاة؟ 11 صلاة، لأن أعمال الأولاد الصالحة في ميزان حسنات الأبوين. لو جه رمضان، دخل على رمضان وصاموا العشرة وهو صام، يكتب له كم شهر؟ 11 شهر. لو حجوا وهو حج معهم، يكتب له كم حج؟ 11 حج. يعني كل الأعمال دي في ميزان حسنات، ده خير كبير جدا. كثير من الناس لا يعرف، لو زوج ابنه وابنه أنجب بنية أن يحصله وأولاده في ميزان حسنات، يبقى أحفاده في ميزان حسنات أبوه وميزان حسنات جده. فأنا أقول هذه مسألة مهمة يجب أن ننظر إليها. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني القدرة على الزواج فليتزوج، فنرى غض البصر وأحسن الفرج. لا سيما في زمن الفتن الآن، فتن ملأت الدنيا، والفتن الآن في الإنترنت، في التلفاز، في الشارع، في المجلة، في الكلية، في كل مكان. تحفظ بنتك بتزويجه وتحفظ ولدك بتزويجه في هذا الفتن. نسأل الله أن يحفظ أبنائنا وأبناء المسلمين. الحديث 98 بعد 102، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء مجموعة من العرب لما أسلموا وحبوا الإسلام، تصوروا أن النبي عليه الصلاة والسلام ده ملك من الملائكة، طول اليوم صايم، لا يفطر طيلة عمره، ولا يقترب من النساء، أبدا، ولا ينام الليل طول الليل بقيم الليل. فرحلوا حتى أتوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، طرقوا الباب، رد الزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها إذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، تجيب من وراء الباب ولا تفتح. فسألوه النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي البيت كله، يقيم بعض الليل وينام بعض. ياه بينام؟ بينام. والنبي عليه الصلاة والسلام بياكل ايه؟ ياكل الموجود، إن وجد لحما ياكل، وإن وجد خبز ياكل، وإن لم يجد النبي ياكل اللحم. أين الزهد؟ لا، النبي ياكل اللحم. تعجب. طيب النبي عليه الصلاة والسلام متزوج؟ متزوج. فقال بعضهم لبعض: ما لنا ولرسول الله، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أرق، طول الليل بصلي لله إن شاء ربنا يغفر. ده احنا بنصلي في رمضان بالعافية. والآخر قال: أما أنا لا آكل اللحم أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم النهار دائما. وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. يعني طارق الموضوع ده زهدا كده. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الناس بما قال هؤلاء القوم. يعني شوف الناس، شوف تقواه، شوف الورع. قالوا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وبين للناس وقال: أما أنا فأصلي وأفطر وأصوم وأفطر، أصوم بعض الأيام تطوعا وبعض أفطر، وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الوسطية يا جماعة، الوسطية هي سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. الزهد يا إخواني ليس معناه أن تكون فقيرا، قد يكون الرجل من أغنياء الناس وهو زاهد، وقد يكون الرجل من فقراء الناس وليس زاهدا حريصا على الدنيا. ما معنى الزهد؟ معنى الزهد أن تترك الشيء وأنت تجده، تتركه وأنت تجده. وليس معنى الزهد أن تكون فقير. وقال بعض العلماء: الزهد أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك. ممكن واحد عنده مشروعات بالمليارات، وإذا وقف يصلي صلى لله عز وجل ولم يفكر في شيء. واحد عنده مشروع ب5000، كل ما يجلس المشروع والديون والمشروع والمشروع، وهو يصلي يفكر في المشروع. أنا قابلت أناسا من أغنياء الناس، ووجدتهم من أزهد الناس، يعني من الناس من عنده بنك السعودية ومشهور، تلاقي يصلي الفجر ويجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ويقوم يصلي ويجي كأنه رجل فاضي مرهوز غير العباد. ايه البنك والمشروعات، كل مشروع له مدير، وفي الاخر بيطلع الزكوات وخلاص. كان زكاته بينزل للبابية بعد جزء من زكاته، كان جزء من زكاته بينزلها في تراما 1,000,000، جزء من الزكاة 1,000,000 ريال، فبلغ باقي الزكاة يبقى عنده كام؟ الزكاة ربع الأوس. أعرف بلاش السعودي، أعرف واحد في مصر هنا، رجل من أغنياء الدنيا هنا في مصر، تاجر كبير، يعني مثلا من أفعال الخير اللي فعلها اللي أنا أعرفه، أنا أعرف أنه دايما يخفي عني أشياء كثيرة رغم أنه صديق. من أعمال الخير اللي عملها بالي تقريبا حوالي 100 مسجد، يعني مما أعرفه حوالي 100 مسجد على حسابه الخاص. ده من باب واحد من أبواب الخير اللي بيعمله. لما بيجي يزورني لا بيشبشب بلاستيك. هذا فهل راكب سيارة ملاكي عادي، ولا بيشبشب عادي، وطاقية وجلبية عادية، وإن الله يسعد المسكين ورايح جاي، بس لو في باب خير يحط فيه بالآلاف، لكن في نفسه عادي. هذا هو الزهد. فالزهد يا إخواني ليس معناه أن يكون الإنسان فقير. صحيح الإنسان جميل، إن الله جميل يحب الجمال، الإنسان يلبس جميل، لكن ممكن تلبس جمال تبقى جميل أيضا وزاهد. تلاقي بعض الناس لازم ياكل لحمة كل يوم، لحم لحم لحم لحم. انا من حوالي 3 سنوات او 4 سنوات واحد اتصل بي بقول لي ايه؟ بقول انا اريد ان استشيرك يا شيخ، اريد ان اطلق زوجتي. ليه خير؟ زوجتك ملتزمة؟ قال ملتزمة وبتصلي ومنتقبة والحمد لله. طب هتطلقها ليه؟ في مشكلة؟ قال لا ما فيش أي مشكلة، هي بس مشكلة بسيطة. البنت دي كانت مع بعض في السعودية وعايشين حياة معينة. فلما جات عندنا لازم تاكل إما لحمة أو سمك. لو عملنا طبيخ لا تستطيع أن تأكله. قلت له بتدلع، قال والله حاولي تاكل الطبيخ تقيأت. مش قادرة تاكل الطبيخ. لو جبنا سمك من بلطي الصغير يعني قلنا بلطي ما تقدرش تاكل. تحاول تاكل ما تعرفش. هتتقيأ. ليه؟ لأنه عايشة على حياة معينة. بقول خلاص أنا مش هقدر أقرا مصاريف. عاوز أطلقها وأرتاح منها. وأشوف لي واحدة فلاحة يوم تاكل بطاطس ويوم تاكل لوبيا ويوم فاصوليا. أو تاكل اللحمة السوداء اللي قلبها أبيض. تعرفون الباذنجان؟ فأحيانا الإنسان بعض الناس فقط لتربية الأولاد يوكلوا ويشربوا ويطعموا وكلام من ده ويصل إلى درجة إفساد الولد. ولذلك كان أحد الأغنياء بياخذ ابنه يروح في مزرعة ويتعمد ألا يأخذ معه ماء ولا طعام. يقول الولد يقول له جعت يا أب، يقول له تحمل يا ابن اصبر. عطش يقول له اصبر. لخينا يا ابن جيب أب. فبيسألوه بيقول هذا نوع من أنواع التربية، بنقعد طول اليوم في المزرعة للنزهة يعني، مش مزرعة من الأغنياء للنزهة، بس يقول أريد أن أعود الولد على العطش وعلى قلة الأكل وعلى نوع من أنواع التربية. فمش كل ما ابنك يقول لك هات يا ابن الدين هات تعطيه، لا اعطيه مرة وامنعه مرة، يعرف ان في حاجة اسمها نعم ولا، فيصير ولدا يعتمد على نفسه في الحياة. الحديث 99 بعد المئة الثانية عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مطعون التبتل ولو أذن له لاقتصينا. عثمان بن مطعون رضي الله عنه أراد أن يزهد في الدنيا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذن لي أن أختص. أنت عارفين الرجل ربنا خلق فيه أكرمكم الله شهوة إلى النساء، فهو قال نعوذ نقطع المسألة دي، اختصي وخلاص ونريح نفسنا من موضوع النسوان دي. يقول يفرغ نفسه العبادة. انا شفت الناس دول ايام الدوله العثمانيه كانوا بيعملوا حاجه اسمها ايه، بيهدي ولد من اولاد واحد عنده مثلا 5 7 اولاد يهدي ولد بالكعب يعني يروح ينظم اللحمه، فكانوا بيقصوهم اكرمكم الله، يقصي الولد خلاص بيربط على الخشيتين شويه وتسقط الخشيتين. انا شفت الناس دول كانوا بزمان اللي حد زمان هيشوفهم كانوا ناس تقال كده ولابسين لبس زي بتاع الازهر ويربط يتحجم بحزام اخضر او احمر ويدخل في وسط الكعبة والطواف يخش الحريم عن الرجال. الحريم ليه؟ لانه في وسط الحريم زيهم وفي وسط الرجالة هو شكل الرجالة برضو راجل ولا يتأثر بالنساء، فكانوا يقصوهم عشان يروحوا ينظموا هناك عند الكعبة. ثم لما تقدم الناس وعرفوا ان الفصل ده لا يجوز بدأ يمتنعون من هذا. فالإنسان يجب ان يعرف ان الله وضع الشهوة في الرجال لكي يستمر النسل البشري وتستمر عمارة الحياة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بضع احدكم صبع، قالوا يا رسول الله أيأتي احدنا شهوته ويكون له اجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إن وضعها في الحلال فله أجر. نعم. الحديث 300 عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية وأحب من بمخلية وأحب من شاركني في وأحب من شاركني في خير أختي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لجنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشد فرآه بعض أهله بشر حيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. لأن ثويبة لما بشرته بالنبي عليه الصلاة والسلام أعتقه، وكان على الكفر، فأعطاه الله عز وجل شربة ماء وهو في جهنم العلم. الشاهد أن أم حبيبة بنت أبي سفيان، وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، بتقول له: يا رسول الله، ما في يلا نزوجك أختي. فقال لها: أو تحبين ذلك؟ بيختبر حبها له. قالت: لست لك بمخلية، أنا في الحقيقة يعني لا أريد أن يشاركني فيك غير، ولكن علمت أنك تريد أن تتزوج، فإذا كنت لابد تتزوج تزوج أختي. لما تبقى أختي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ده شيء طيب. فقال: إنها لا تحل لي، لا يحل أن يجمع بين البنت وأختي. فقالت: يا رسول الله، سمعنا أنك تريد أن تتزوج بنت أم سلمة. أم سلمة دي زوجتي، تزوج بنتها إزاي؟ قال: إن لم تكن ربيبتي فهي أختي من الرضاعة. يعني يحرم التزوج بالربيبة، لو تزوجت زوجة ولها بنت يحرم أن تتزوج هذه البنت، أنت زي أبوها، ويحرم أن يتزوج الولد أخته من الرضاعة. وهذا يدلك على أن المرأة فيها الغير، حتى لو كانت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الغير، لكن هذه الغيرة لا تجعلها تتعدى حدود الله تبارك وتعالى، فلتقف عند حدود الله. ونقف هنا ونأخذ أسئلتكم، وإن شاء الله اللهم نأخذ الأسئلة المكتوبة. دكتور نأخذ هذا سائل يسأل ويقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل ويدهن بعد الغسل، فما هو هذا الدهان؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ويدهن بعد الغسل، يعني يضع طيبا، والدهن يطلق على الطيب، ولعل ذلك في اغتساله للإحرام عليه الصلاة والسلام. كان يغتسل الإحرام ويضع في مفلق شعره عليه الصلاة والسلام طيبا قبل أن يلبس ملابس الإحرام. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر ذرة؟ نعم، يجوز إخراج زكاة الفطر ذرة أو دقيق، لأنه طعام. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز أن يقول الإنسان أن يقول رب الكعبة؟ نعم، يجوز أن يقول ورب الكعبة، لكن لا يجوز أن يقول والكعبة. نعم. طب ما هي وسائل حفظ القرآن؟ إذا أراد الإنسان أن يحفظ القرآن فعليه أن يقلل المحفوظ، يقلل المحفوظ أولا، ثانيا يحفظ من طبعة واحدة، ثالثا يدعو الله أن يعينه على الحفظ، رابعا عليه بكثرة التكرار، يعني يأتي باللوحة الذي يريد أن يحفظه نصف صفحة مثلا يقرأها مرة مرتين ثلاثة عشر مرات، فإذا حفظ هذه الصفحة، خلي بالك معنا، حفظ هذه الصفحة سمعها لنفسه، إذا وجد كلمة فيها خطأ يأتي بكلمتين قبلها وكلمتين بعدها ويكررها عشر مرات قراءتها، ثم يسمع الصفحة، سمعها تماما ولم يسقط منه حرف، فهذا حفظ قصير المدى، بعد أسبوعين ثلاثة ينسى. طيب كيف يحوله إلى حفظ طويل المدى؟ يأتي بهذه الصفحة التي حفظها ويفتحها ثم يقرأها عشرين مرة قراءة وليس من حفظ، عشرين مرة بهذه الطريقة تلتصق في الذهن. لماذا؟ يقول العلماء أن قراءة الصفحة بعد حفظه عشرين مرة يجعل العين تلتقط صورة ضوئية لهذه الصفحة فترتسم في الذهن، وهذا حفظ الذين يحفظون بأرقام الآيات وكذا. الشناقطة يقرؤون الصفحة خمسين مرة بعد حفظه، ولذلك من أثقل الناس للحج، وبعد ذلك لا تحتاج إلى كتاب في متشابهات القرآن ولا كتاب في كذا، لأنها صور لاصقة في ذهنك. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم كتاب الله. وأفضل شيء لتثبيت القرآن كلما حفظت شيئا صلي به الصلوات والسنة، الصلوات والسنة، يبقى الإنسان حفظه 3-4-5 أجزاء ويصلي به إن أعطيناك التوصل أو العصر والنصر، العصر والنصر، العصر والنصر. ليه؟ هات اللي أنت حافظه واقرأه، تجدد حفظ، ولو اشتبت عليك بعض الآيات بعد الصلاة شوف الآية اللي اشتبت عليك تراجع ما حفظ، حافظ لك جزئين، حاول تقرأ به في السنن والصلوات. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول: امرأة تأخذ حبوب لعدم نزول الدم عليها كل ليلة، وإذا نسيتها ليلة نزل عليها الدم في اليوم التالي، ويتشير بهذه الحبوب منذ سنة ونستها ليلة من رمضان فنزل الدم في النهار، فما حكم صيامها؟ إذا كان هذا الدم بنفس صفات الدورة فهي حائض فعليها أن تعيد هذا اليوم، وإن كان هذا الدم ليس بصفات الدورة ولا في ميعاد الدورة فهو دم نزيف، يعني يسميه العلماء دم استحاضة، فصيامها صحيح. أحسن الله إليكم. هذا سائل نصر ويقول: ما هي زكاة الأرض التي تخرج البرسيم أو البامية؟ البرسيم والبامية على الراجح لا زكاة فيها، إلا إذا ترك البرسيم فأخرج حبوبا سميه الناس البرسيم الأصفر، بذر البرسيم هذا الذي فيه زكاة. هذا سائل نصر ويقول: هل يجوز أن أختم ختمة من القرآن لوالدتي وهي على قيد الحياة لأنها لا تجيد القراءة، وما هي الأعمال التي يمكن أن أقوم بها كي تثاب أمي عليها؟ لا يجوز أن تقرأ القرآن وتهديه لأحد الأحياء، وعلى الراجح لا يجوز أن تهديه للأموات أيضا، لأن الميت لا ينتفع إلا بشكة أشياء، اكتبوها، الميت لا ينتفع إلا بشكة أشياء، الدعاء، الصدقة، الحج، العمرة، من مات وعليه صيام، قضاء الدين، شتة أشياء عليها أدلة، ما عدا ذلك ليس عليها أدلة. نعم. هذا سائل يسأل ويقول: كيف يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، أحب إليه من أمواله وأولاده وأهله، كيف يحقق هذا المعنى العظيم؟ يعني يكون أمر الله أحب إليك من مالك، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من ولدك. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول: إذا أردت أن أقطع الصلاة لعذر هل أسلم أم لا؟ الراجح أن تسلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام وتحليلها التحليل. هذا سائل يسأل ويقول: هناك من يأتي إلى بعض المزادات ويضارب بالسعر، فيقوم بعض التجار في المزاد بعرض مال على ذلك الشخص حتى يخرج من المزاد، فهل هذا يجوز؟ لا يجوز التواطؤ بين الداخلين للمزاد، تواطؤ لا يجوز. زكاة ثمار الأرض التي استأجرها وهي تسقى بالأجرة، كيف يحسب زكاة الثمار؟ وهل يخصم ثمن الأجرة والمصاريف وبعد ذلك يخرج الزكاة أم ماذا؟ إذا كانت الأرض حبا أو ثمر يكال ويبس ويدخر فيخرج الزكاة قبل إخراج المصاريف، وإذا كانت غير حب وثمر يخرج المصاريف أولا. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول: ما هي حقوق العاقب؟ العاقب يرى منها ما يراه أخوها، يرى الرأس والرقبة ونصف الذراعين ونصف الساقين بالأسفل. العاقب لا يضم ولا يقبل ولا يقبل ولا يقبل السنة الشرعية. هل يجوز تقسيم الميراث في حياة الوارث؟ هل يجوز تقسيم الميراث في حياة المورث؟ لا يجوز تقسيم الميراث في حياة الرجل، بل يعطي هبة ليقتطع جزءا من تركته ويعطي هبة لأبنائه، لكن ورث كل ماله وهو على قيد الحياة هذا لا يجوز يا إخواني. وحدث مع بعض الناس، ورث أولاده كل ماله ثم احتاج إلى عملية كبيرة، اعطيني يا بني اعطيني يا بني، فتملص أبناه وبدأ نجمع له من الصدقات، وهذا لا يجوز. لا، لو قسم في حال الحياة للذكر مثل حظ الأنثيين حتى ولو كان هبة، لقول الإمام أحمد رحمه الله: نرضى ما أعدل القسمة ما رضي الله عز وجل به، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا شامس ويقول: حكم من يكتب قدام الولد الذي لم يتعلم دون الأولاد المتعلمين نظير العلام كما يقولون، وحكم أن يكتب مبلغا من المال للولد الصالح دون الفاسق. لا يجوز أن نكتب للولد الفلاح في مقابل تعليم المتعلم، لأن الفلاح وداه المدرسة وفشل لم يتعلم، خلاص انتهى أو فشل في المدرسة، فلا يجوز مثل هذا. لكن كما ذكرت لك يجوز التفضيل من أجل المرض ونحن. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل ويقول: تدعوني الناس لشراء وبيع الذهب نبيع 50 جرام قديم ونشتري 100 جرام جديد، نحسب الجديد نقول الجديد نقول السعر زائد المصنعية زائد الدبغة والبريد يبقى 10,000 جنيه ناقص الذهب القديم كذا يكون باقي الحساب كذا، هل هذا صحيح؟ هذه الصورة ليست صحيحة. والصحيح أن يبيع القديم ويقوى الثمن ثم يشتري الجديد حتى لو حسب المصنعية والدبغة وضريبة المبيع. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل الوصية بثلث المال الخاص إذا كان الموصي مريضا مرض الموت، أما إذا كان في صحته وكامل عقله يجوز له أن يوصي بكل ماله؟ لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث سواء كان مريضا أو صحيحا. هذا سائل يسأل ويقول: هل عدم أخذ الصداقة والزكاة سنة؟ عدم أخذ الصدقة والزكاة، لو كان الإنسان مستغنيا عن الصدقة لا يقبله، لا يقبل الصدقة إلا إذا كان في حاجة إليه. نعم. من هو سعد بن خولة؟ سعد بن خولة من المسلمين الأوائل، حاول أن يهاجر من مكة إلى المدينة فحبسه الكفار فمات في حبسه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن عليه ويبكى له لأنه مات في مكة ولم يهاجر إلى المدينة. ما حكم أن يقدم مشروعا على الزواج بحجة تأمين المستقبل؟ هو أعلم بنفسه، إن كان مقصيا فلا بأس حينئذ أن يقدم المشروعات على الزواج، يعني إن كان مقصيا أو كان لا يخشى على نفسه الفتنة فلا بأس بذلك. أما إن كان إنسانا طبيعيا عاديا فالأولى أن يتزوج مبكرا، والإنسان لما يتزوج مبكرا مثلا عند 18 19 سنة لما يوصل عنده 30 40 سنة يجد ابنه شابا بجواره، أما ينتظر حتى يصير 30 سنة أو 35 سنة يتزوج يصل 60 سنة أو 55 وابنه لسه صغير في أولى ابتدائي، فهذه مسألة مهمة حتى من ناحية الفنية. أحسن الله عليكم. هل بنت تزوج أختي وهي ليست بنتها تعتبر ربيبة؟ هل بنت تزوج أختي وهي ليست بنتها تعتبر ربيبة؟ بنت زوج أختك يعني؟ طيب ماشي، هات السؤال اللي بعد. أحسن الله عليكم. هل يوجد دليل على جلسة معينة عند الطعام، وهل هذا الدعاء صحيح؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الدعاء الحمد لله أطعمنا وسقانا وجعلنا المسلمين حديث ضعيف، لكن الحمد لله الذي أطعم وسقى وشوره وجعل له مخرجا في حديث حسن الشيخ الألباني عند أبي داود، وحديث الحمد لله غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذا رواه البخاري. أحسن الله عليكم. هذا سامح ويقول: رجل تزوج امرأة غنية وأخذ أموالها وطلقها ثم بنى مسجدا بأموالها والله أعلم بتوبته، هل المسجد يكفر عنه فعلته؟ إن كان أخذ هذا المال بطيب نفس منها فلا بأس، وإن كان أخذ هذا المال بغير طيب نفس منه فهذا سارق وينبغي أن يرد له المال. هذا سامح ويقول: عندي القدرة على الصعود إلى المنبر ولكن يمنعني الخوف من هذه المسؤولية وأني لست أهلا لها لكثرة الذنوب والمعاصي، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ كلنا والله يا إخواني لسنا أهلا للخطب ولا للدروس ولا للمحاضرات، ولكن ينبغي أن تعلم أن الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال التي تقرب بها إلى الله، فإن حفظت شيئا فقدمه للناس لكن لا تغتر. يعني مثلا لما تكتب خطبة كده مثلا في بلد زي الشواذلية أو قرية من القرى والناس يقولوا الله الله يا عم الشيخ، عندنا الفلاحين كنا لما نروح نكتب زمان ترفع صوتك بالكلمة تلاقي المجلس كله يقول الله الله في صلاة الجمعة. يا جماعة لا يجوز الكلام، يسكت وينسوا تاني، تقول كلمة الله الله فممكن تطلع تفكر نفس الشيخ الشعراوي ولا حاجة، تغتر بنفسك. كنت أخطب مرة في الزقازيق، فكنت أخطب عن فضل صلاة الفجر، فكنت أتكلم أقول: يا إخواني كثير من الناس لا يحافظ على صلاة الفجر في هذه الأزمان، يعني مسجد مثل هذا المسجد كم رجل يصلي فيه؟ واحد قال لي 3. وأنا أتخذ هذا القدر وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.